الله خير. إن ربك كريم المرسال. في كل شيء عام مصالح لعباده. هو بالمصالح لعباده يعلم صالحهم من طالحهم. وسوف يصلون إليه وسوف يلقونه فيجازيهم بأعمالهم. لا أحد يفوته. الملائكة الحفظة هل يطلعون على نياتهم يكتبون الأعمال والأحكام؟ يكتبون أعمال القلوب وأعمال الجوارح. الله يطلعهم على أعمال القلوب من خوف ورجاء ومحبة كل شيء. الإنسان بعيد ولا يعرف من الأصابة كيف العلاج يحصل عليه؟ وش يجري عن العين؟ مثلا أنه أحيانا يكون في ضيقة صدر. وهو على كل هذا نائم. وهو قال لا وهو على كل هذا نائم. أتكلم أمراض داخلية غير العين. لكن إذا ظن في إنسان يطلب منه أن يغسل له وجهه ويديه أو يتوضأ له وجهه وكفيه وأطراف قدميه كما جاء في الحديث ثم يتروش بذلك إذا تيسر له ذلك. مثلا هذا نفس فيه نفس أصابته نفس. عند الناس الظنون الكثيرة يعني ما عليها سلطان. هذا يظن نفس وهذا يظن سحر وهذا يظن جن وهذا الناس يتخبطون في المسائل هذا. يعني يكتفى بالرقية أحسن الله. الرقية كافية كل شيء إلا من عين أو حرمة. أحسن الله عليك. بالنسبة لآخر الحديث علامة الساعة ترى الحفاء العراء العالة في البنيان يعني هذا الزمن يكون هذه صفة العرب السابقة. نعم. ثم تطور الناس من قديم وهم من تونة. نعم. هم من ذلك تونة. هذا من علامات المتقدمة المستمرة. وهذا الزمان شبيها بالبنيان هذا شيء أو أكثر. شاء الله يلا حسن خط كبيرة سوف تأتي.